هنا صوت أمريكا. تحدث بالإنجليزية. أيها الأصدقاء، مرحبا بكم. كيف حالكم اليوم؟ Hello. How are you today? في درسنا اليوم سنتحدث عن التعبيرات التي تستخدم للإشارة إلى الوقت، كما نتحدث عن حروف الجر التي تسبق هذه التعبيرات. وسنستمع الآن إلى محادثة بين روث وأحمد تتناول برنامجه اليومي في الجامعة، فهيا نستمع إليهما. What time is your first class, Ahmed? It's at 8 o'clock in the morning. And your last class? It starts at noon. I'll be free after 1:30. That sounds good. When are you going to study? I'll study in the afternoon. I'm going to have dinner around 6. I'm going to study after dinner too. Well, don't work too hard, Ahmed. Don't worry about that. I'm going to relax on the weekend. والآن أترجم لكم هذه المحادثة إلى اللغة العربية حتى تتفهموا معانيها. بدأت روث الحديث فسألت أحمد: متى يبدأ درسك الأول؟ فأجابها أحمد بأنه يبدأ في الساعة 8 صباحا. فسألته: ودرسك الأخير؟ فقال لها إنه يبدأ عند الظهر، ثم أضاف: وسأكون حرا بعد الساعة 1:30. فعقبت روث على ذلك بقولها: هذا يبدو طيبا، ومتى ستستذكر دروسك؟ فرد عليها أحمد: سأستذكر بعد الظهر، وسأتناول طعام العشاء حوالي الساعة 6، وسأستذكر بعد العشاء أيضا. فقالت روث: حسنا، لا ترهق نفسك بالعمل يا أحمد. فأجابها قائلا: لا تقلقي لهذا، فسوف أستريح في نهاية الأسبوع. والآن سنستمع إلى المحادثة مرة أخرى، وسترددون عباراتها وراء روث وأحمد في فترات الصمت التي تعقب كل منهما، وحاولوا أن تقلدوا طريقتهما في النطق بقدر ما تستطيعون. هيا استمعوا ورددوا. What time is your first class, Ahmed? It's at 8 o'clock in the morning. And your last class? It starts at noon. I'll be free after 1:30. That sounds good. When are you going to study? I'll study in the afternoon. I'm going to have dinner around 6. I'm going to study after dinner too. Well, don't work too hard, Ahmed. Don't worry about that. I'm going to relax on the weekend. والآن استمعوا إلى المحادثة للمرة الأخيرة وحاولوا أن تتفهموا كل كلمة فيها. What time is your first class, Ahmed? It's at 8 o'clock in the morning. And your last class? It starts at noon. I'll be free after 1:30. That sounds good. When are you going to study? I'll study in the afternoon. I'm going to have dinner around 6. I'm going to study after dinner too. Well, don't work too hard, Ahmed. Don't worry about that. I'm going to relax on the weekend. لعلكم لاحظتم أن حرف الجر at يسبق العبارات التي تشير إلى وقت محدد. وقد استمعتم إلى أحمد وهو يقول The first class is at 8 o'clock. أي أن الدرس الأول يبدأ في الساعة 8. والآن هيا نتدرب على استخدام حرف الجر at بترديد بعض الأسئلة والأجوبة وراء روث وأحمد. Is your first class at 8 o'clock? No, it is at 8:30. Is your last class at noon? Yes, It's at noon. Are you going to have lunch at 1 o'clock? No, I'm going to have lunch at 1:30. Did Jerry leave at 7 o'clock? Yes, he left at 7 o'clock. Will the girls come home at 5 o'clock? No, they'll come home at 6 o'clock. أيها الأصدقاء، من حروف الجر الأخرى التي تستخدم في التعبير عن الوقت حرف in، وهو يسبق الكلمات التي تشير إلى فترة زمنية معينة، فنقول in the morning، أي في الصباح، و in the afternoon، أي بعد الظهر، كما نقول in the evening، أي في المساء. والآن رددوا هذه الأسئلة والأجوبة وراء روث وأحمد. Do you get up early in the morning? Yes, I get up early in the morning. Does Frank eat breakfast in the morning? No, he doesn't eat breakfast in the morning. Is Anne going to class in the morning? Yes, she's going to class in the morning. Do the students have lunch in the afternoon? Yes, they have lunch in the afternoon. Will Jerry rest in the afternoon? No, he won't rest in the afternoon. Do you have any classes in the afternoon? No, I don't have any classes in the afternoon. Do the students go to the library in the evening? Yes, they often go to the library in the evening. Does Jim visit his friends in the evening? No, he doesn't visit his friends in the evening. Do you go to the movies in the evening? Yes, I sometimes go to the movies in the evening. أيها الأصدقاء، هناك حرف جر يسبق أسماء أيام الأسبوع كما يسبق كلمة weekend ومعناها نهاية الأسبوع، فنقول on Friday و on Monday كما نقول on the weekend. وسنتدرب الآن على استخدام هذا التعبير عن الزمن في أسئلة وأجوبة بين روث وأحمد، فاستمعوا ورددوا وراءهما. Did you see Frank on Monday? No, I didn't. I saw him on Tuesday. Are you going to the club on Wednesday? Yes, I am. I'm going on Thursday, too. Do the students go to class on Friday? Yes, they go to class on Friday. Some students go to class on Saturday, too. Did Anne go to church on Sunday? Yes, she went to church on Sunday. Will we see you on the weekend? Yes, you'll see me on the weekend. Does Frank relax on the weekend? No, he doesn't relax on the weekend. تذكرون أننا أشرنا في بداية درسنا اليوم إلى حرف الجر at الذي يسبق موعدا محددا كما في الأمثلة التي استمعتم إليها. والآن أود أن أخبركم أن حرف الجر at يسبق أيضا كلمة night ومعناها الليل، فنقول at night. استمعوا الآن إلى هذه الأسئلة والأجوبة ورددوها. Do you go to bed late at night? Yes, I go to bed very late at night. Does Mr. Thomas work at night? No, he doesn't work at night. Do you often write letters at night? Yes, I often write them at night. Does Anne watch TV at night? No, she doesn't watch TV at night. أيها الأصدقاء، أشرنا في درسنا اليوم إلى حرف الجر in واستعملناه مع الكلمات الدالة على أوقات مختلفة من اليوم كالصباح والمساء وهكذا. والآن سنخبركم عن استعمال آخر لحرف الجر in، فهو يسبق أيضا أسماء شهور السنة، وسنستمع الآن إلى بعض الأمثلة على ذلك. وفي كل مثال سنردد أولا اسم الشهر، ثم نردد الجملة التي نستخدم فيها حرف الجر in قبل اسم الشهر. هل أنتم مستعدون؟ حسنا، هيا استمعوا ورددوا. January. Charles is going to New York in January. February. It's very cold in February. March. It's very rainy in March. April. Spring begins in April. May. The weather gets warm in May. June. Classes at the university finish in June. July. Our Independence Day is in July. August. It's very hot in August. September. Classes at the university begin in September. October. The weather is beautiful in October. November. My birthday is in November. December. Christmas is in December. حسن جدا. في دروسنا المقبلة سنواصل استعمال أسماء الأيام والشهور. وفي الدرس القادم سنتعلم مجموعة أخرى من حروف الجر التي تستعمل مع التعبيرات الدالة على الزمن. وستساعدكم هذه التعبيرات كثيرا في التحدث باللغة الإنجليزية. فحتى درسنا القادم نستودعكم الله. Goodbye. Goodbye.